بطولة أحمد مرعي ومديحة حمدي، رشدي المهدي وسامي طموم، مدحت مرسي وأمال شريف، المرسي أبو العباس وجلال توفيق، محمد ولاء الدين وسيد خاطر. يرويها لكم صبري ياسين وهالة الحديدي. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين. لن تذهب إلى هذه الغانية إلا في حالة واحدة. أي حالة هذه؟ أن تطلقني. ماذا؟ ألم تسمع؟ إما أنا وإما المغنية. أتضعين نفسك أمام واحدة من مرضي؟ حين تكون هذه الواحدة هي نزهون الغانية فأنا أضع نفسي أمامها وأصر. وأنا لن أسمع لك. إذن فليكن الطلاق. ولن يكون طلاق. أهو غصب؟ أوه، لن أكمل الحديث، فهناك امرأة غائبة عن الوعي وربما وقع لها مكروه لو تأخرت عنها أكثر من هذا. لن تخرج. ابتعدي. وتدفعني أيضا. تدفعني. قد أفاقت. أعدي لي ماء مغليا بمقدار كوبين من هذه الكوب. وبعد؟ ضعي هذا المسحوق الذي أعددته فيها ودعيه حتى يصبح قدر كوب واحدة، أو دليني أنت على مكان الموقد فأنا أفضل إعداد الدواء بنفسي. تفضل. تفضل يا سيدي. لا، لن أستطيع أن أتركها وحدها. خذي هذا المسحوق إذن وأعديه كما قلت لك تماما. حاضر. راعي أن يكون الوعاء نظيفا. حاضر. لقد فتحت عينيها أخيرا. أنت لا تتكلمي حتى لا تتعبي. سامحني أيها الطبيب، لقد كسرت أوامرك وشربت الخمر. أعرف. ورغم هذا جئت. كنت أعلم أنك في حاجة إلي. يبدو أني ظلمتك. قد كنت أظنك قاسي القلب. قلت لك اصمتي حتى لا يجهدك الكلام. الدواء يا سيدي الطبيب. هات يا بنيتي. إنه لا زال ساخنا. دعيه حتى يبرد. إذا شئت يا سيدي أن أسقيها هذا الشراب بدلا منك وتعود أنت لمرضاك فلا بأس. لا، سأبقى لأسقيها بنفسي ثم سأشرح لك كيف تسقينها بعد ذلك. أترى يا أبتح، أترى ما يفعله ولدك؟ يا ابنتي، لا داعي لكل هذه الغيرة، هذه هي طبيعة عمل الطبيب. لكن الليل قد انتصف. ربما كانت مريضته تحتاج للبقاء إلى جوارها. بل هو الذي يفضل البقاء إلى جوارها. هل يوجد رجل في قرطبة كلها لا يحب البقاء إلى جوار نزهون؟ لكنني لن أسكت، سأشكوه للدنيا كلها. ما رأيك في أن تذهبي إلى القاضي؟ إنه يعتمد على أن والده قاضي القضاء ويفعل ما يشاء. يا ابنتي، لا فائدة، المرأة هي المرأة. سعيد. أبا سعيد. ماذا يا أخي يوسف؟ يبدو أنك سوف تتحمل عبء شؤون قرطبة وحدك. وأنت؟ أرسل إلي والدنا أمير المؤمنين لألحق به في جبل الفتح كي نعود معا إلى إفريقيا. ومتى قررت الرحيل؟ مع الفجر. سأتي معك لوداعي، فلي مدة لم أرى. لا بأس، تجهز للرحيل. مساء الخير يا أم عبد الله. ألا زلت تبكين؟ أبكي لخيانتك، أبكي لغدرك. أنا التي أنجبت لك ولدك عبد الله وعشت معك السنين، تتركني وتذهب لهذه البنت التي أحملها. كفى كفى يا أم عبد الله، كفى. إنني متعب، فقد قضيت اليوم والليل كله في العمل. تصبحين على بكرة. أحسنت فعلا بالمجيء يا أمير أبا سعيد، فقد كان بي شوق لرؤياك قبل الرحيل. وأنا أيضا كنت أحس بهذا. قبل أن أرحل يا ولدي أود أن أوصيك بشيء. بل تأمر يا أبتي. لقد كبرت وأصبحت شيخا فانيا، وربما أدركني الموت في أي لحظة. أبي لا تقل لا هذا. تقاطعني. إذا رحلت يا ولدي عن هذه الدنيا ولم ترني مرة أخرى، فوصيتي لك يا ولدي ألا تتفرق أنت وإخوتك. أبي أرجو، كونوا جميعا على قلب رجل واحد وتعاونوا تعاون الرجال. لقد أسست لكم دولة لم يحكم مثلها أمير من أمراء هذه البلاد من قبل، فحافظوا عليها وارفعوا راية الإسلام، واعلموا أن فرقتكم لن تنفع أحدا سوى العدو. أبي إنني لن أعطيك مالا ولا ذهبا الآن، بل سأعطيك أشياء لو تدبرتها لن صلحت أحوالك أبدا. خذ يا ولدي كتاب الله، وخذ هذا أيضا موطأ مالك. أما آخر الأشياء فهي كتب الفقيه الذي أسس دولتنا ابن تومرد. إن هذه الكتب يا ولدي تؤكد شيئا بالغ الأهمية. أتعرف ما هو؟ ما هو يا أبي؟ قيمة العقل. إن الشيخ ابن تومرد قد وضع منهاجا لنا لنلتزم به. هذا المنهاج يؤكد أن العقل والدين ليس شيئين منفصلين، فالعقل هو الأساس لفهم الشريعة. لذا أعطيك يا ولدي هذه الكتب لتعقلها وتتدبر ما فيها، لعل الله يهديكم بما فيها لفهم أكمل للدين. أعدك يا أبي أن أتدبر ما فيها. الآن إذن أرحل مطمئن النفس. سلاما يا ولدي. سلاما يا أبي، سلاما. ابن تومرت هو محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن من جبل السوس في أقصى المغرب. ولد في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري، ورحل إلى بغداد في طلب الفقه والحديث. ويقال إنه قابل الإمام الغزالي في الشام أيام تزهده، ودرس بالإسكندرية على يد الطرطوشي، وألف عدة مؤلفات مهمة منها رسالة الشريعة والعقل، رسالة العبادة، رسالة العقيدة. وخلاصة رأي ابن تومرت أن هناك ما يسمى بالضرورات العقلية، أي المبادئ الأولية التي لا يتطرق الشك إليها. وهذه المبادئ لازمة لإدراك أشياء مهمة في الشريعة، مثل استحالة تكليف الناس بما لا يطاق، وحدانية الله، والتيقن من معجزات الرسل. ولا شك أن هذه المؤلفات كانت تعكس اهتمام أهل المغرب والأندلس في هذا الوقت بالعلاقة بين العقل والشريعة. وها هو عبد المؤمن تلميذ ابن تومرت وأمير المؤمنين ومؤسس دولة الموحدين، يحث أولاده على الاهتمام بكتب شيخه. وها هو ولده الأمير أبو سعيد الذي يلي أمر قرطبة يحاول أن يفهم ما جاء بكتب الشيخ. ما لك يا مولاي أبا سعيد؟ محال، إنني لا أفهم شيئا من هذه الكتب. إنني أحاول أن أشرح لك. إنك لا تفهم شيئا أصلا، فكيف تحاول أن تفهمني؟ مولاي لا تكمل، أنا أعلم من الذي سيقودني لفهم هذه الكتب. من؟ قاضي قضاة قرطبة الشيخ ابن رشد، والد طبيبي البارح. أرسل له حالا من يأتي به. لكن يا مولاي، أو لا ترسل له. نعم، سأذهب إليه بنفسي، فالعلم لا يسعى لأحد بل يسعى إليه. شرح كتب ابن تومرت؟ لا يا أمير، لن أشرحها لك. ماذا؟ نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع مجد حمادة، نظير عبد الجابر، محمد الحسيني، وأحمد حسن. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين.